هذا السائل يقول يعني يسأل عن إظهار صاحب العمل الصالح لعمله بقصد أن يتبع. هذا القصد لا بأس به ويرجى أن يكون مثابا بقدر ما اتبع على ذلك، ولكني أنصحك أن توغل في هذا الموضوع برفق، فإن النية تتلون وإن القلب يتقلب، وخشى أن يبدأ الإنسان بهذه النية ثم بعد ذلك يحصل تغير في نيته. فمن دخل في هذا الموضوع ينبغي عليه أن يكون شديد المراقبة لقلبه ونيته ويحذر من حيل النفس، والله المستعان. إذا يسأل عن حديث خير ما أخذتم أو أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، نعم هذا وارد في شأن الرقية، فأخذ هذا جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في شأن الرقية، فأخذ المال على الرقية لا بأس به، وذلك لأن الرقية فيها شبه من التطبب أو التطبيب، ومثل هذا لا حرج في أخذ المال عليه. هل الحمد مختص بالله عز وجل أو أن الحمد يكون للعبد بشكل جزئي؟ نعم، الحمد التام الكامل هذا لله سبحانه وتعالى، والمخلوق له حمد يليق به. ما الفرق بين القدرية نفاة العلم ومن لا ينفي العلم، وهل هما نفس الطائفة؟ القدرية النفاة درجتان، الأوائل أو المتقدمون، هؤلاء نفوا العلم والكتابة وبالتالي يكونون نفوا المشيئة والخلق، يكونون قد نفوا جميع المراتب، وهؤلاء نشأوا في آخر عهد الصحابة رضي الله عنهم وكفرهم السلف بالإجماع. الدرجة الثانية هم الذين أثبتوا علم الله عز وجل وكتابته ولكنهم نفوا المشيئة والخلق، فهؤلاء هم القدرية المجوسية الذين تحدثنا عنهم. هل الكفار تحت مشيئة الله في دخول الجنة يوم القيامة؟ كلا، بل الكفار قد حكم من لا يبدل القول لديه جل وعلا بأنه حرم عليهم الجنة وأن مأواهم النار، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وهذا من المعلوم من الدين بالضرورة أن من لقي الله عز وجل كافرا به لم يتب إلى الله عز وجل من الكفر به فإنه يكون من أهل النار خالدا مخلدا فيها إن كان قد قامت عليه الحجة الرسالية. يقول في كلام ابن القيم رحمه الله أن من الشرك تشبيه المخلوق بالخالق، يقول قلت هو في توحيد الألوهية، أليس في الربوبية كذلك؟ نعم، هو في توحيدي الربوبية والألوهية. يقول نحن نذهب بالذبيحة إلى المسلخ ولا ندري هل الذي ذبح ذكر اسم الله أم لم يذكر. الجواب أنه لا حاجة بك إلى هذا البحث، فالأصل أن الفعل الذي صدر من أهله أنه محمول على السداد والسلامة، الأصل في الفعل الذي صدر من أهله أنه محمول على السداد والسلامة، فالأصل في أن المسلم إذا ذبح أنه ذكر اسم الله عز وجل على ذبيحته، وبالتالي فلا حاجة إلى التشدد والتنطع، وإنما إذا شككت فاذكر اسم الله عز وجل أنت وكل، ولا تبحث ولا تذهب تسأل، فالأصل هو هذا بارك الله فيك، إلا إذا علمت أنه ما ذكر اسم الله عليها. إذن فرق بين أن تعلم أنه ما سمى وبين أن لا تعلم هل سمى أم لا. هل من يفجر نفسه يعتبر شهيدا؟ لا يعتبر شهيدا، إنما إن كان فجر نفسه في أعداء الله عز وجل فهذا يكون قد أخطأ في فعله وأمره إلى الله سبحانه وتعالى. لكن البلية الآن في من يفجر نفسه بين المسلمين، بل من يفجر نفسه في المصلين، بل من يفجر نفسه في المصلين في البيوت التي أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، كما فجعنا في أمس في هذه الجريمة النكراء التي وقعت في عسير، فيا لله العجب، لم ترعى حرمة المصحف، رأيناه قد مزق وتلطخ بالدماء والأشلاء، لم ترعى حرمة المسجد الذي أذن الله أن يرفع، هذه المساجد التي هي أحب البقاع إلى الله سبحانه وتعالى، لم ترعى حرمة العبادة التي هي الصلاة التي هي أحب الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى، لم ترعى حرمة الدم المسلم الذي هو أعني المسلم أعظم عند الله عز وجل من هذه الكعبة المعظمة المشرفة. فيا لله العجب من حال هؤلاء، والمصيبة أنه يقتل نفسه وأنه يقتل غيره وأنه ينتهك حرمة بيت الله وحرمة كتاب الله، ثم يجعل هذا وسيلة في زعمه إلى دخول الجنة. يقضى على المرء في أيام محنته حتى يرى حسنا ما ليس بالحسن. وأحسن من هذا قوله تعالى: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. قال طائفة من السلف رحمهم الله: إنها تليق بالخوارج، وصدق والله، إنها لائقة ومناسبة لحال الخوارج الذين هم من أغرب خلق الله عز وجل، سبحان الله العظيم، يقلبون الحق باطلا مع أنهم يقولون من خير قول البرية، لكنهم سفهاء في أحلامهم، حدثاء في أسنانهم، ضلوا. ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا، نسأل الله السلامة والعافية من حالهم. يقول: الذي قصد المضاهاة بخلق الله كفره كفر أصغر أم أكبر؟ بل كفر أكبر. هل يجوز تحنيط رأس الغزال؟ مسألة التحنيط فيها بحث وخلاف بين أهل العلم، والذي أنصحك به أن لا تفعل، فالتحنيط قد تكون مغبته إلى غير خير. وكان شيخنا الشيخ بن باز رحمه الله يفتي بالتحريم، بتحريم تحنيط الحيوانات، فأنصحك يا رعاك الله ألا تفعل. هذا سؤال جيد، يسأل عن الوصف بقاضي القضاة، هل يصح أو لا يصح؟ هذه مسألة اختلف فيها العلماء، يعني هذه أهون من ملك الملوك أو ملك الأملاك، ولكن الصحيح من كلام أهل العلم والله أعلم أن قاضي القضاة أيضا محرم وأيضا ممنوع، وأن المنع لا يختص بهذه الكلمة، بل كل ما شاركها في العلة، والعلة هنا أمران، أو إن شئت فقل الحكمة هنا أمران. نكمل إن شاء الله في وقت لاحق، والله أعلم، صلى الله على محمد.